هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل علما أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال إنها لا تجزئ مخطئ غلطان. البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والماعز يكفي في بطنها ولد تجزئ بلا شك، والذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط وقال قولا لا حجة له فيه ولا أعلم به قائلا من العلم، بل ذلك خطأ محض.